وللاستعمال الشخصي. هذه الأشياء لا زكاة في أعيانها، لا زكاة في أعيانها. فالبيت الذي يسكنه الشخص والسيارة التي يستخدمها وهكذا العبد الذي اشتراه ليخدمه وأثاث المنزل وحلي المرأة التي تتزين بها، كل هذه حكم أهل العلم على أنه لا زكاة في أعيانها. لأن هذه مسائل اتخذها الإنسان ليستفيد منها ويقتنيها ويستخدمها، كالملابس والخدم والدواب، إلا إذا كانت للنماء وللزيادة فعندئذ تجب فيها الزكاة، كما جاء في زكاة بهيمة الأنعام. وهكذا إن كانت الزكاة إن كان المال للتجارة فتجب فيه الزكاة. أما ما كان للاستخدام الخاص فلا زكاة فيه. وأهل العلم على الاتفاق بأن ما يستخدم للقنية لا زكاة فيه، واستثني من ذلك الحلي، فإن أهل العلم اختلفوا في أمر الحلي، فذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى وجوب زكاة الحلي لأدلة قامت وسنة صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وجمهور أهل العلم على أن الحلي الذي تستخدمه المرأة لا تجب فيه الزكاة، لكن لو أن رجلا اقتنى حليا من الذهب والفضة فهذا إن بلغ نصابا وجبت فيه الزكاة، وإن لم يستعمله لأنه لا يجوز له أن يستعمل الذهب حلية، ولا يجوز له أن يستخدم الفضة بأكثر من 5 دراهم، فإن ملك ذهبا حليا يتحلى به كمن يتخذ المسبحة من الذهب أو يستخدم المعاصم كما يفعله البعض أو بعض القلادات وغيرها من الذهب فاستعمالها محرم منكر في الشرع، ومع ذلك يلزم بإخراج زكاته إن استخدمها. وهكذا لو أن إنسانا ملك عبيدا للخدمة وإن كثروا فلا زكاة في أعيانهم. ويلزمه أن يخرج عنهم زكاة الفطر إن كانوا من المسلمين. هذا مجمل ما عرضناه في درس ماض. وأورد الإمام مسلم رحمه الله في هذا الباب حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، ومدار هذا الحديث على عراك بن مالك الذي رواه عن أبي هريرة. وقد تابع الرواة بعضهم بعضا في روايته عن عراك بن مالك، ففي الرواية الأولى رواه سليمان بن يسار عن عراك، وفي الرواية الثانية أيضا رواه سليمان بن يسار، لكن في الرواية الأولى عبد الله بن دينار عن سليمان، وفي الرواية الثانية مكحول عن سليمان، وفي الرواية الثالثة رواه خثيم عن عراك بن مالك. وفي الرواية الرابعة رواه مخرمة عن أبيه عن عراك بن مالك، فاشتهرت الرواية عن عراك وتتابع الرواة يروونه عن عراك بن مالك، مما يدل على شهرة هذا الحديث. ثم قال رحمه الله تعالى: قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا علي بن حفص قال حدثنا ورقاء عن أبي الزبير حدثنا ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة، فقيل: منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أن يؤدي الزكاة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله، وأما خالدا فإنكم تظلمون خالدا، قد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله، وأما العباس فهي علي ومثلها ومثلها معها. ثم قال: يا عمر، أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه؟ هذا الحديث كنا عرضنا له أيضا في درس ماض، وعرفنا من خلاله أن الزكاة إنما تجب في أموال النماء وفي أموال التجارة، أما في الأوقاف وفي الأموال المحبوسة للإنفاق في سبيل الله فلا تجب فيها الزكاة. فهذا خالد بن الوليد رضي الله عنه قد أوقف أعتاده وأوقف متاعه وأوقف أدراعه، جمع درع، وهي من آلات الحرب، وهكذا عتاد الحرب كالسيوف والرماح والسهام وغيرها. فهذه الأموال ما دامت محبوسة للقيام بالجهاد في سبيل الله فلا تجب الزكاة في أعيانها. وأهل العلم على أن الأموال المتخذة للإنفاق في سبيل الله على سبيل الوقف فهذه لا زكاة فيها، لأنها أموال سخرت للقيام بها في سبيل الله، شأنها شأن مصارف الزكاة، فلا يخرج منها زكاة، بل تنفق هذه الأموال في السبل التي حبست من أجلها. هذا ما دل عليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وما دل عليه حديث عمر رضي الله عنه عندما عرض أمر خالد بن الوليد عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد بعث عمر مصدقا، يعني إيجابيا يجمع الزكاة، فلما صار إلى هؤلاء النفر، أما الأول وهو ابن جميل فقد امتنع عن دفع الزكاة وادعى أنها أمر زائد، بل ادعى أنها أمر لا يشرع، ولذلك لامه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أما ابن جميل ما ينقم ابن جميل إلا أن أغناه الله، وما دام الله قد أعطاه من المال فهي ليست جزية، وإنما هي حق لله سبحانه وتعالى فرضه على الأغنياء يدفعونه للفقراء. وأما العباس فالنبي صلى الله عليه وسلم كان قد أخذ منه الزكاة معجلة، يعني أخذ منه زكاة مقدما، زكاة سنتين، وذلك عندما احتاج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإنفاق على الفقراء والمساكين ولم يكن ثمة مال، فاستلف من العباس زكاته لعامين كي ينفقها على الفقراء والمساكين. ولهذا لما حان موعد الزكاة وذهب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ليتحصل الزكاة من العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، لم يدفعها له على اعتبار أنه دفعها مقدما، فجاء عمر رضي الله عنه يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بصنيعه، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذها منه لعامين، وأن العباس له على النبي صلى الله عليه وسلم حق السنتين، ولهذا قال: وأما العباس فهي علي ومثلها، لأنه كان قد أخذها معجلة. واستدل أهل العلم بهذا الحديث على أنه يجوز للإمام متى احتاج إلى الأموال التي تنفق فيها الزكوات له أن يستلف من الأغنياء ويأخذها منهم مقدما لعام أو عامين حسب ما يراه مناسبا. واستدلوا على ذلك بفعل النبي عليه الصلاة والسلام مع العباس. هذا ما دل عليه الحديث. وهنا مسألة تكلم عنها الفقهاء، وهي أن من منع الزكاة هل يترك أم تؤخذ منه الزكاة قسرا؟ ظاهر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذها منه، لكنه عنفها وذهب كثير أو جمهور أهل العلم إلى أن الرجل إن امتنع عن دفع الزكاة فإن الإمام يأخذها منه قسرا. وهل تؤخذ منه فقط أو يعاقب على امتناعه؟ ويفصل أهل العلم في هذا، قالوا إن منع الزكاة جحودا، يعني يقول أنا ما علي زكاة ولا أسلم بأن الله أوجب علي زكاة، إن منعها جحودا فيحكم بكفره ويجبر على دفع الزكاة ويقاتل. والدليل في هذا صنيع أبي بكر رضي الله تعالى عنه مع مانع الزكاة، لما ارتد من ارتد من العرب، كان من بعض من ارتد أو كان بعض من ارتد ارتد بمنع الزكاة، ولما أراد أبو بكر رضي الله تعالى عنه أن يقاتلهم اعترض عليه بعض أصحاب رسول الله ظانين أنهم ما جحدوا الزكاة وإنما تركوها تهاونا، ومنهم من كانت له شبهة وهي أن الله أمرنا أن ندفع الزكاة للنبي كما قال جل من قائل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. قالوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد توفي، إذن نحن لا ندفعها إلا للرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت هذه شبهتهم، لكن أبا بكر رضي الله تعالى عنه بما منحه الله تعالى من الفقه ومعرفة الأمر قال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، وإنها يعني الزكاة لقرينتها يعني الصلاة في كتاب الله. فكثيرا ما جاء في الآيات أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، لذلك جهز الجيوش لقتال مانعي الزكاة كما جهزها لقتال منكر الصلاة، ولم يفرق بينهم، واعتبر الكل مرتد، اعتبره مرتدا، لذلك قاتلهم رضوان الله عليه. هذا حكم من جحد الزكاة. أما من تعاون في دفع الزكاة بخلا وحرصا فإن على الإمام أن يأخذها منه قسرا. ومن أهل العلم من يرى أنه تؤخذ منه الزكاة وأنه يعزر بأخذ جزء من ماله زيادة على الزكاة، واستدلوا على ذلك بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في من منع أو لم يدفع الزكاة: إنا آخذوها، يعني الزكاة، وشطر ماله، يعني ونصف ماله نأخذه أيضا إضافة إلى الزكاة من باب المعاقبة والتغريم. وهي مسألة محل اختلاف بين الفقهاء، لكنهم على أنها تؤخذ منه قسرا، استدلوا على ذلك بقوله: خذ من أموالهم، يعني إن لم يقدموها ويأتوا بها ويبتدئوا بدفعها فعلى الإمام أن يأخذها منهم بالقوة. ولذلك شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم إرسال المصدقين وجباة الزكاة يمرون على أصحاب الأموال ويأخذون منهم الزكاة المفروضة. كنا وقفنا في درس ماض عند الكلام، كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح هذه الأحاديث، وانتهينا عند قوله: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. قال: هذا الحديث أصل في أن أموال القنية، بمعنى القنية كما قلت يعني الاستخدام الشخصي، في أن أموال القنية لا زكاة فيها، وأنه لا زكاة في الخيل والرقيق إذا لم تكن للتجارة. وبهذا قال العلماء كافة من السلف والخلف، إلا أن أبا حنيفة رحمه الله وشيخه حماد بن أبي سليمان ونفرا يعني من أهل العلم أوجبوا في الخيل إذا كانت إناثا أو ذكورا وإناثا، يعني أوجبوا في الخيل الزكاة، أوجبوا في الخيل إذا كانت إناثا أو كانت ذكورا وإناثا في كل فرس دينار، وإن شاء قومها وأخرج عن كل 200 درهم 5 دراهم، يعني كأنهم يعدونها من عروض التجارة، من عروض التجارة، مع أنها يعني الخيل قد تكون القنية والناس يستخدمونها ويركبونها ويتدربون عليها لأنها من أدوات الحرب. لذلك رأى الجمهور أنه لا زكاة في أعيانها، لكن لو كانت الخيل كما هي في هذه الأيام يستخدمها الناس للتجارة، يربونها ويدربونها ويبيعونها، وربما جاءت أسعارها تزيد على الملايين، فمن اتخذها تجارة ووسيلة للتجارة فهذا تلزمه الزكاة، لا على أنها خيل وإنما على أنها عروض تجارة، على أنها عروض تجارة. ويلحق هذا ما يسمى في هذه الأيام بمزايين الإبل، والتي يستخدمها الناس للتجارة، ويتبايعونها على أنها سلع لا على أنها خيل ولا على أنها إبل، فهذه خرجت عن دائرة كونها من بهيمة الأنعام إلى كونها عروض تجارة، فتجب الزكاة فيها كما تجب الزكاة في عروض التجارة، حيث يدفع عنها ربع العشر. هنا نعم، طيب ايش محل السؤال؟ ها؟ اولا اذا كانت هي عرض من عروض التجارة فالزكاة عليها تقوم كم قيمتها ويدفع الزكاة عن قيمتها، اما ما تربحه وما تكسبه فهذا المال يعتبر من الاموال التي يكتسبها الانسان، هذه اذا حال الحول يخرج الزكاة عليها بعد ان ينفق، يعني يخصم المصاريف، مثلا اجرة الاسطبل واجرة المدربين والاطعمة التي تقدم لها، كل هذا يخصم، وما بقي من المال ان حال عليه الحول يخرج عليه الزكاة. لا يعد حوله حول تجارته. نعم. قال قد اوجبوا في الخيل اذا كانت اناثا او ذكورا او اناثا في كل فرس دينار، وان شاء قومها واخرج عن كل 200 درهم 5 دراهم، وليس لهم حجة في ذلك. وهذا الحديث صريح في الرد عليهم. وقوله في العبد إلا صدقة الفطر صريح في وجوب صدقة الفطر على السيد عن عبده، سواء كان للقنية أم للتجارة. قال وهو مذهب مالك والشافعي والجمهور. وقال أهل الكوفة لا يجب في عبيد التجارة أن لا تجب الزكاة في الأعيان، ولعل من قال ذلك راعى أن العبد معدود من التجارة فتخرج الزكاة من قيمته لا من عينه. فإذا كان العبد مثلا قيمته 20,000 وعندما تقوم تجارة الرجل وتبلغ 100,000 تجب الزكاة عليه 2.5%، يعني 25,000، 2,500 في 100,000 2,500 تخرج الزكاة، فتكون هذه منها أو جزء منها يعد من زكاة العبيد. قال إذا كانوا للقنية فيكفي في زكاة فطرهم، ويشترط أن يكونوا مسلمين. أما إذا كانوا للبيع والشراء والتجارة فتخرج زكاتهم من قيمهم. قال قال وهو مذهب مالك والشافعي والجمهور. وقال أهل الكوفة لا يجب في عبيد التجارة، يعني لا تجب الزكاة. وحكي عن داود يعني الظاهري أنه قال لا تجب على السيد، يعني زكاة الفطر، بل تجب على العبد هو يخرجها، ويلزم السيد تمكينه من الكسب ليؤديها، لأنها تعلقت بعينه وبذاته. قال وحكاه القاضي عن أبي ثور أيضا كمذهب داود بن علي الظاهري. قال ومذهب الجمهور ومذهب الشافعي وجمهور العلماء أن المكاتب لا فطرة عليه ولا على سيده، لأنه مجزأ بين نفسه وبين سيده. وعن عطاء ومالك وأبي ثور وجوبها على السيد، وهذا الذي يظهر، لأن المكاتب لا يزال عبدا وإن بقي عليه درهم، لا يزال عبدا وإن بقي عليه درهم، ولأنه يحق لسيده أن يرجع عن مكاتبته، لذلك هو قن، ويجب على سيده أن يخرج زكاة فطره. قال ومالك نعم وعن عطاء ومالك وأبي ثور وجوبها على السيد. قال وهو وجه لبعض أصحاب الشافعي لقوله صلى الله عليه وسلم المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. وفيه وجه أيضا لبعض أصحابنا أنها تجب على المكاتب لأنه كالحر في كثير من الأحكام. قوله منع ابن جميل أي منع الزكاة وامتنع عن دفعها. وقوله صلى الله عليه وسلم ما ينقل ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله. قوله ينقم بكسر القاف وفتحها ينقم، لكن يقول والكسر أفصح ينقم. وقوله صلى الله عليه وسلم وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا فقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله. قال أهل اللغة الاعتاد آلات الحرب من السلاح والدواب وغيرها، والواحد عتاد بفتح العين، ويجمع اعتادا واعتدة. ومعنى الحديث انهم طلبوا من خالد زكاة اعتاده ظنا منهم انها للتجارة وان الزكاة فيها واجبة، فقال لهم لا زكاة لكم علي. فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ان خالدا منع الزكاة، فقال لهم عليه الصلاة والسلام انكم تظلمون، لانه حبسها ووقفها في سبيل الله قبل الحول عليها فلا زكاة فيها. قال ويحتمل ان يكون المراد لو وجبت عليه زكاة لا اعطاها ولم يشح بها، لانه وقف امواله لله تعالى متبرعا، لانه قد وقف امواله لله تعالى متبرعا فكيف يشح بواجب عليه. قال واستنبط بعضهم من هذا الحديث وجوب زكاة التجارة، وبه قال جمهور العلماء من السلف والخلف خلافا لداود يعني الظاهري. قال وفيه دليل على صحة الوقف وصحة وقف المنقول، وبه قالت الأمة بأسرها إلا أبا حنيفة رحمه الله وبعض الكوفيين. وقال بعضهم هذه الصدقة التي منعها ابن جميل وخالد والعباس لم تكن زكاة، وإنما كان الصدقة تطوع، حكاه القاضي عياض. قال ويؤيده أن عبد الرزاق يعني الوقف ليس خاصا بغير المنقول كالأرض والبيت، يجوز الوقف في المنقول مثل النقود والأموال التي يجوز نقلها من مكان إلى مكان كالسيوف والرماح والسهام، فهذه وإن كانت أموالا لكنها منقولة. قال وإنما كان صدقة تطوع، حكاه القاضي. قال ويؤيده أن عبد الرزاق يعني الصنعاني صاحب كتاب المصنف روى هذا الحديث وذكر في روايته أن النبي صلى الله عليه وسلم ندب الناس إلى الصدقة وذكر تمام الحديث. قال ابن القصار من المالكية وهذا التأويل أليق بالقصة، فلا يظن بالصحابة رضوان الله عليهم منع الواجب، وعلى هذا فعذر خالد واضح لأنه أخرج ماله في سبيل الله فما بقي له مال يحتمل المواساة بصدقة التطوع، ويكون ابن جميل شح بصدقة التطوع فعتب عليه. وقال في العباس هي علي ومثلها معها، أي أنه لا يمتنع إذا طلبت منه. قال هذا كلام ابن القصار. وقال القاضي لكن ظاهر الأحاديث الصحيحين أنها في الزكاة يعني المفروضة، لقوله بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة، وإنما كان يبعث في الفريضة يقول الإمام النووي قلت الصحيح المشهور أن هذا كان في الزكاة لا في صدقة التطوع. وعلى هذا قال أصحابنا وغيرهم يعني من الشافعية قوله صلى الله عليه وسلم هي علي ومثلها معها معناها أني تسلفت منه زكاة عامين. وقال الذين لا يجوزون تعجيل الزكاة معناه أن معناه أنا أؤديها عنه. قال أبو عبيد وغيره معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخرها عن العباس إلى وقت يساره من أجل حاجته إليها. قال والصواب أن معناه تعجلتها منه. وقد جاء في حديث آخر في غير مسلم أننا تعجلنا منه صدقة عامين. وقوله صلى الله عليه وسلم عم الرجل سن أبيه يعني مثل أبيه، وفيه تعظيم حق العم. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.